سؤال يقول: ما صحة حديث أهل البدع كلاب النار؟ نقول: لو كان الدين بالأمان لتمنينا صحة هذا الحديث، ولكن الدين ليس بالأمان، فهذا الحديث من أحاديث الموضوع، ويكفي ذما للمبتدعة قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، أنا أنشاء له حديث. على كل حال، إذا أنت تحفظ هذا عن عائشة وصحيحا فممكن، لكن ما أعتقد ذلك. أما عن الرسول عليه السلام فليس صحيح.